الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على مركز الدعوة والإرشاد في هذه المنطقة خير الجزاء، حيث بحثوا وخرجوا يتحسسون الناس، يتتبعون مواقع البشر يدعونهم إلى الله عز وجل. فإن من واجب الدعاة ومن أولويات الدعوة أن من تصدى لهذا الأمر لا ينزوي أو يتقوقع في مكان ويقول للناس هلم إلي وأتوا إلي، بل واجبه أن يخرج إليهم وأن يتبعهم وأن يلاحقهم، وإن سمع منهم ما يسوءه فيتمثل قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن رأى منهم شيئا مما يورث الألم فيتذكر قول الله عز وجل: فاعف عنهم واستغفر لهم. فالواجب أيها الأحبة أن يكون بجوار كل منطقة تنتشر فيها المخيمات مخيم يتسع لعدد هؤلاء الذين ينتشرون فيها، ومن ثم يخرج الناس إليها وينسلون إلى هذه المخيمات من كل حدب وصوب ليسمعوا داعي الله، ليسمعوا الكلمة والآية والموعظة والحديث والقصة والقصيدة والملحة الطريفة الظريفة، حتى تتحرك النفوس في اتجاه الصلاح والاستقامة. والواجب أن تخاطب هذه العقول وأن تنادى هذه الأفئدة بكل وسيلة تبلغ وتوصل رسالة الله إلى العباد. إن الله عز وجل قد أرسل من هو خير منا إلى من هم شر من شرار الخلق في هذا الزمان. أرسل موسى وهارون إلى فرعون الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، الذي قال منكرا مستهترا: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. بعث الله خيرة خلقه وهم أنبياؤه ورسله موسى وهارون إلى شر الخليقة في ذلك الزمن إلى فرعون، ولم يقل الله فلترسل أو تبعث إليه رسولا ليأتي فرعون إليكما، وإنما قال الله عز وجل: فأتيا فرعون، اذهبا له، خرجا إليه. فمن واجبنا ومهماتنا ومسؤولياتنا أيها الأحبة أن نتتبع تجمع الشباب وأماكن يرتادها الناس، لا نريد منهم جزاء ولا شكورا، فلسنا فقراء نريد منهم مالا، ولسنا أذلاء نريد منهم جاها، ولسنا مستضعفين نريد منهم عزة، وإنما نريد منهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، نريد منهم أن يلتفتوا إلى الغاية التي لأجلها خلقوا، وهي دعوة الله وهي عبادة الله وحده لا شريك له، الاشتغال بذكر الله والعمل في مرضاة الله عز وجل. والحديث أيها الأحبة ذكرني ونحن في إجازة الربيع بمخيم حضرته في العام الماضي بين مكة وجدة، بين مكة المكرمة ومدينة جدة. قام إخوانكم في مكتب الدعوة هناك وأنشأوا مخيما كبيرا كبيرا ما رأت عيني مثله، وجعلوا على مسافة بصر أو أقل بقليل مخيما آخر للنساء. وكان ذلك المكان هناك ما بين مكة وجدة يجتمع فيه الشباب في منطقة مخيمات كثيرة وكبيرة جدا، ويجد الناس فيه متنزها وفسحة لهم. فإذا كانت مناسبة المحاضرة أو الموعظة أو الندوة رأيت الناس ينسلون من كل حدب وصوب ويأتون من كل جانب ليحضروا. شوف الله يغفر لك هذه محاضرة الله يكرمك ويجزاك خير ويبيض وجهك وعلمك غانم، لكن نخشى يستغلون الأقوام بالقهوة والشاهي والزنجبيل والزعتر واليانسون والدارسين عن المحاضرة. فإحنا لو سمحتم يا أبو بدر، وين أبو بدر؟ لو تكرمت تعلم الأخوان تقول المحاضرة ما نبي ينشغل أحد عنا فيها، الله يبيض وجهكم. هذا الحب يوزع البيالة، لا حرج، خله يوزع البيالة هذه، خاف إن لقطتها العيون ويصير فيها شيء بعدين. أي نعم. فأقول يا أحبابنا أن هذه المناسبة تذكر بذلك المخيم الذي رأيت فيه اجتماعا بخلق كثير، وذكر أن النساء يجتمعن في مخيم بجواره. وأقترح على فضيلة الشيخ صعب أن تكون المحاضرة في إجازة الربيع في مخيم وسط المخيمات، وإن كان المسجد هو مكان العبرة ومكان العظة والعبادة ومجتمع الملائكة، إلا أننا نقول ما الذي يمنع من أن تقوم محاضرة في مخيم بين المخيمات، كما أن هذه المحاضرة تحت إشراف مكتبكم، فإننا ندعوكم ونقترح عليكم أن تكون ثمة محاضرات وسط المخيمات ليحضر النساء في جهة والرجال في جهة ويسمع الكلام والنصائح والإرشادات والمواعظ. حديثنا اليوم توجيهات إلى الشباب، شبابنا الذين هم أثمن ما نملك في هذه الأمة. إن أمة لا تقاس بالأطفال ولا تقاس بالكهول والشيوخ والعجائل، وإذا خطب أو إذا أصاب الأمة أو داهمها خطب أو فاجأها أمر من الأمور، فإن أول ما يسأل عنه لا يسأل عن عدد الأطفال فيها ولا يسأل عن عدد العجائز والشيوخ فيها، وإنما السؤال عن الشباب. كم شبابها؟ ما مستوى تدريبهم؟ ما مستوى تجنيدهم؟ إلى أي درجة يتقنون الكر والفر والقتال والسلاح؟ ما درجة تعليمهم؟ ما درجة ثقافتهم؟ ما هي اهتماماتهم؟ ولأجل ذلك فإن أيها الأحبة لا نعجب حينما توجه المحاضرات تلو المحاضرات والكلمات تلو الكلمات موجهة إلى إخواننا الشباب، لأنهم هم مقياس قوة أمتنا. فإن قوي شبابنا فأمتنا قوية، وإن ضعف شبابنا فأمتنا ضعيفة. إن كان شبابنا على درجة من الوعي فأمتنا واعية، وإن كان شبابنا على مستوى يندى له الجبين من الغفلة فأمتنا غافلة. إن كان اهتمام شبابنا بالجهاد والدعوة والعلم والعمل والإنتاج والقيادة والريادة والبحث والفكر والتطبيق والتنافس والتجربة فأمتنا أمة ناهضة. وإن كان اهتمام شبابنا بالطبل والمزمار والناي والوتر والعود والرواية الجنسية والقصص التي لا تليق والأغاني الماجنة، إذا كان هذا وضع شباب الأمة فأمتنا أمة متردية. وما من شيء بدأ في انحدار إلا سقط في غاية الهوة وفي منحدرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن إن من سنن الله عز وجل أن جعل لكل داء دواء وأن جعل لكل سقم علاجا، فإذا كنا نرى من طائفة من شباب أمتنا أمراض الغفلة وأمراض الشهوة وأمراض الشبهات، إذا كنا نرى من شباب أمتنا إعراضا أو تشاغلا أو حيلا وخططا ومكائد دبرها الأعداء فانطلت على بعض الشباب، إن ذلك مرض، وفي القرآن له علاج، علاجه الدعوة، علاجه الذكرى، علاجه الموعظة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وجادلهم بالتي هي أحسن، نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، من دل على هدى فله أجره وأجور من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. إن كانت الأمة مصابة بمرض الغفلة ومرض المعصية ومرض الشهوة ومرض الشبهة، فإن علاج محتاجها أن تعود إلى الله. إن الله لن يهلكنا، إن الله لن يعذبنا إذا كنا أمة مستغفرة واعظة مصلحة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولم يقل وأهلها صالحون، وإنما قال مصلحون. فإذا وجد في الأمة، إذا وجد في القرى أي في المدن والبلدان، من يسعى لإصلاح الفساد، ومن يسعى لرأد الصدع وإنكار المنكر ونشر المعروف والأمر به، والتواصي بالحق والصبر، والبذل الدؤوب والسعي الذي لا يعرف الكلل والملل، إن كان في الأمة من يعيش هذا الهم ومن يدرك هذه القضية، فإن الأمة لا تهلك بإذن الله. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أيها الأحبة، أين شبابنا؟ أين قوام أمتنا؟ أين رجال الغد فينا؟ أين هؤلاء الذين نعدهم للنائبات؟ إن طائفة ليست بالقليلة نقولها والأسى يهيمن على النفوس، نقولها والأكبد تتجرح وتتقطع ألما حينما ندرك ونصف، ونقول إن طائفة من شبابنا قد اشتغلت، ولكن بأي أمر اشتغلت؟ اشتغلت في إضاعة الأوقات وصاحبت قرناء السوء، وأصبح النظر إلى النساء في الأفلام والمسلسلات عبر هذه القنوات التي ما تركت قليلا ولا كثيرا من ساعات الليل والنهار إلا واستغلته لتحدث هذا الشاب. اشتغل بعض شبابنا بالمجلات الخليعة، وبعضهم بالسفر إلى بلاد الكفار لأغراض سيئة، وبعضهم يحاول أن يجامل أو يخادع نفسه ويقول يسافر للسياحة للمعالم لمعرفة هذا الكون وما فيه، ثم إذا حل في تلك البلاد ووطئت قدمه في تلك الأراضين اتجه إلى حيث ما كان منطويا في سويداء نفسه وفي خافية ضميره، ولا يخفى على الله خافية. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، والله لا تخفاه خافية، وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تقول إن طائفة من شبابنا من أمراضهم التهاون بالصلوات وتركها بالكلية، أو بعضهم يتركونها مع الجماعة. بعض شبابنا أشغلهم الهاتف والبحث عن الأرقام وتعدد العشيقات والصديقات، وبعض الشباب قد وقع على أم رأسه في هذه المسكرات والمخدرات، وبعضهم ضاع وقته في الشيشة والتدخين، وبعضهم انطلت عليه أحابيل الغرب في دعاياتهم عبر وسائل الإعلام، فأصبحنا نراهم وبثنا نلحظهم ونشاهدهم يقلدون الغرب في مشيهم وفي أحوالهم وفي تصرفاتهم وفي لباسهم وفي بعض كلماتهم وعاداتهم. أيها الأحبة، لا تظنوا أن الكلام عن واقع الشباب هو ضرب من الخيال أو صورة من صور التشاؤم. نعم، إن في مجتمعنا ولله الحمد والمنة شبابا نافسوا ولله الحمد في طلب العلم، ونافسوا في حفظ القرآن، ونافسوا في إتقان السنة، ونافسوا في الأدب، ونافسوا في العلم، ونافسوا في الحاسب الإلكتروني، ونافسوا في العلم التطبيقي في الكيمياء والفيزياء في الإلكترونيات، نافسوا في هذه الطائرات وقيادتها ومعرفة أسرار تحريكها، نافسوا في إطلاق الصواريخ، ونافسوا في مجالات عديدة من البحوث النظرية والتطبيقية. ولكن إذا نسبتهم إلى عموم شباب الأمة وجدت أن هؤلاء ثلة قليلة، وجدتهم ثلة قليلة بالنسبة لعدد كبير من شباب الأمة. وإن المسؤولية تقع على عاتقنا، وحينما نصف أمراض الشباب فإنه لا يعفينا أمام الله أن نجلس على هذه الكراسي وفي هذا الجو العبق بالبخور والعطور الذي يغدى علينا فيه بألوان الشاي والزنجبيل والقهوة والماء العذب الزلال، لنتكلم عن الشباب ونظن أن مهمتنا قد انتهت وأن ذمتنا قد برئت بمجرد الحديث ووصف أوضاعهم وأحوالهم، بل لا بد أن نبحث عنهم. أين هؤلاء الشباب الذين نتكلم عنهم؟ أهم في مخيم؟ هيا بنا نزورهم. أهم في شقة معينة؟ هيا بنا نقبل عليهم. أهم في ملعب من الملاعب؟ هيا نغدو إليهم. أهم في مكان قريب أو بعيد؟ هيا نتوجه إليهم لنحدثهم، لنكلمهم، لنجمعهم، كما كان صلى الله عليه وسلم يوم أن أمره ربه بأن ينذر عشيرته الأقربين وأن ينذر ليكون رسولا للعالمين. دعا قريشا فخذا فخدا، بطنا بطنا، وقال واصباحا. فلما اجتمعوا له قال: يا معشر قريش، لو أنني قلت لكم إن خيلا تصبحكم أو تمسيكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا يا محمد. قال: فإني لكم نذير مبين من عند رب العالمين ألا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له، قولوا لا إله إلا الله. فقال أبو لهب وهو من أشقياء القوم: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا سائر اليوم؟ دعوت قريشا بطنا بطنا، فخذا فخذا، ثم جمعتهم في هذا المكان، ثم تقول بعد ذلك: اجعلوا الآلهة إلها واحدا، قولوا لا إله إلا الله. ونزل تصديق ذلك أو شاهده في كلام الله عز وجل. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. إنهم يستنكرون ويستنكفون أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. فقالوا بكل عجب: جعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. كيف جعل الناس والعزة ويغوث ويعوق ونصر ومناة الثالثة الأخرى، كيف يريد أن يجعل هذه الآلهة التي كل قبيلة من قبائل العرب تتنافس على سدانتها وخدمتها والشرف بها، كيف جعلوها، كيف جعلها إلها واحدا؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر. وفي حادثة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه عمه أبو طالب ذات يوم فقال: يا ابن أخي، إنك من قومك من المكانة بحيث تعلم، وإنهم قد جاءوا يشكونك إلي، يقولون: يا محمد، إنك سببت آلهتهم وشتمت أصنامهم وسفهت أحلامهم وأغريت عليهم عبيدهم وصبيانهم وسفهاءهم، وإنهم يعرضون عليك ما يعرضون. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، يخاطب هؤلاء الصناديد والكبار الذين بجوار عمه أبي طالب، بجوار عمه أبي طالب، فقال: إني أريد منكم كلمة واحدة، إن أنتم قلتموها فإن العرب تدين لكم وتخضع لكم وتنقاد لكم، وأما العجم فإنهم سوف يدفعون لكم الجزية. فقال أبو جهل: كلمة واحدة إن نحن قلناها العرب تطيعنا والعجم يدفعون لنا المال والجزية، ما هي يا محمد؟ وأبيك عشرا، نعطيك عشر كلمات ليست كلمة واحدة. فقال: قولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقال أبو جهل: سبا وسحقا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا سائر اليوم؟ مستنكرين مستنكفين أن يوحدوا الله، أتظنون أن سيد البشر خير من وطئت قدمه الثرى صلى الله عليه وسلم، أتظنون أنه قد كل ومل من هذا؟ بل ذهب يدعوهم، يتابعهم، يخرج إليهم في مواقع تجمعهم في مواسم الحج، ويقول: يا معاشر الناس، يا معشر قبائل العرب، من منكم يمنعني حتى أبلغ رسالة ربي؟ أريد سندا، أريد عونا، أريد حصانة، أريد ظهيرا، أريد معينا يعينني، أريد ركنا شديدا آوي إليه حتى أبلغ دعوة ربي. ثم يلحقه عمه، ثم يلحقه أبو سفيان ويقول: يا معشر العرب، إنه صابئ منا ونحن أهله وقبيلته ونحن أدرى به فلا تصدقوه. أي عذاب وألم نفسي، والله لو أن واحدا منا تكلم في مجلس من المجالس فقال كلمة معينة أو قصة معينة، ثم قام آخر في المجلس قال: لا لا تصدقوه، القصة الصحيحة عندي أنا، ما هو شعور هذا المتكلم الذي وهو في مجلس لا يعدو حضوره ولا يعدو شهوده عن 20 أو 30 شخص؟ فما بالك بنبي مبعوث من عند الله مؤيد بالوحي والمعجزة من لدن الله عز وجل، ثم يلحقه أقرب الناس إليه أو من أقارب الناس إليه أو من أقرب الناس إليه، فيقول للعرب: لا تتبعوه ولا تسمعوا له ولا تصدقوه والغوا في كلامه. هل كف النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة؟ بل سافر إلى الطائف إلى بني عبد ياليل بن فلان رجاء أن يكون فيهم قلبا رحيما رؤوفا لبقا لطيفا، يألف ويؤلف ويسمع ويوفث وينقاد للحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فبعثت قريش سفراءها وشياطينها ومخابراتها ورجال الأمن عندها، بعثت قريش إلى بني عبد ياليل بن كلال وقالوا إن صابئا اسمه محمد بن عبد الله سوف يأتيكم، فإذا جاء فاحرصوا ألا يغري عليكم سفهاءكم، ألا يفسد عليكم صبيانكم، ألا يغير عليكم دينكم واحترام ملة آبائكم وأجدادكم. فما كان منهم إلا أن قاموا وجعلوا صبيانهم سماطين، يعني صفين، يعني فريقين. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في يد كل صبي وسفيه وعدو وجاهل في يده حجر يرمي به أقدام النبي صلى الله عليه وسلم ويرجم النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، حتى خرج من بني عبد ياليل بن كلال وقد أعرضوا عنه وما سمعوه وآذوه وأغروا الصبيان والسفهاء به، حتى ولى من عندهم وعقبه الشريفة تدمي يقطر الدم من قدمه صلى الله عليه وسلم، خرج هائما على وجهه حتى آواه المقام إلى مكان يقال له قر الثعالب، ثم خر مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم. أتظنون أن هذا النبي قد مل وخل من هذه الدعوة؟ أتظنون أنه صلى الله عليه وسلم قد سئم من هذه الدعوة وهو الشريف النسيب الكريم ذو القدر والأمانة والجاه والكرامة في قومه؟ أتظنونه صلى الله عليه وسلم مل من هذه الدعوة؟ أم جميل زوجة أبي لهب ترع الشوك في طريقه والزبالة في طريقه صلى الله عليه وسلم. لما خرج من بني عبد ياليل بن كلال وآواه المقام إلى قرن الثعالب وخر على وجهه مغشيا عليه، فلما أفاق قال: اللهم أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى صديق ملكته أمري؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وأشرقت له الظلمات وصلف عليه أمر الدنيا والآخرة، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. بعد هذا المشوار الطويل من العذاب والأذى يقول صلى الله عليه وسلم: إن لم تكن غاضبا يا رب فما عندي مشكلة، إن لم تكن غاضبا فأنا سعيد، إن كنت راضيا فهذا هو نجاحي. أما أنهم يجعلون سل الجزور وخلاص الناقة على ظهري فلا أبالي بهذا، أن يضع الشوك في طريقي فلا أبالي بهذا، أن يضع الأذى في طريقي فلا أبالي بهذا، أن يرموني بالحجارة فلا أبالي بهذا، أن يكذبونني ويتهمونني ويقولون ساحر أو كذاب أو أساطير الأولين تملى عليه يأخذها من كتب الأولين بكرة وأصيلة فلا أبالي بهذا، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أين من شبابنا اليوم من يتحمس بهذا الدين الذي لأجله ضحى النبي صلى الله عليه وسلم هذه التضحيات؟ أين شبابنا الذين يتحمسون للدين الذي لأجله ضحى الصحابة بأموالهم وأنفسهم وبذلوا الغالي والرخيص في سبيله؟ أين شبابنا ونحن في زمن تباع بلدان المسلمين رغما عن أنوثهم؟ أين شبابنا وأخواتنا المسلمات في البوسنة والهرسك يدخل 20-30 صربي على فتاة عمرها 9 سنوات فيغتصبونها واحدا تلو الآخر فتموت متشحطة بدمائهم؟ أين شبابنا وأنتم ترون الدبابات والطائرات تقصف في غروزني ومناطق القوقاز ولا من معين ولا نصير إلا الله عز وجل؟ الشباب إذا لم يستيقظوا في هذه المرحلة متى يستيقظ؟ ضاعت فلسطين فما استيقظ الشباب، وانتهكت الحرمات في البوسنة فما استيقظ الشباب، وفعل اللواط بالأبرياء من الشباب في الهرسك وما استيقظ الشباب، والروس يذبحون الأطفال هذه الأيام فما استيقظ الشباب، والطغاة والشياطين يعذبون المسلمين. فما استيقظ الشباب؟ فبالله عليكم متى يستيقظ الشباب؟ هل يستيقظ الشباب إذا جاءت طلقات النار فوق رأسه؟ هل يستيقظ الشباب إذا استبيحت حرماتهم؟ هل يستيقظ الشباب إذا ديست مقدساتهم؟ هل يستيقظ الشباب إذا بلغ الأمر الزبا وبلغ السيل غايته، يوم أن تحلم المصيبة حوله أو قريبا من داره؟ إن من لم يتحرك من هذه الأحداث فإن في قلبه علة الموت، علة الغفلة، علة البعد عن طاعة الله عز وجل. والله إنه لأمر يؤلمنا غاية الألم، وما كأن شبابنا ينتسبون إلى أمة ذات تاريخ قد سطر فيه القادة بمداد الذهب على صفحات النور البطولات التي بها كانوا يرهبون ويخيفون الكفار. هل في الشباب من ينازل هؤلاء الكفار؟ هل في الشباب من يتحداهم بالتزام واستقامته؟ هل في الشباب من يقول واعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون؟ هل في الشباب من يقول بالأمس خمر واليوم أمر، بالأمس سكرة واليوم فكرة؟ هل في الشباب من يستيقظ من هذه الغفلة الطويلة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هي أوقات شبابنا؟ سهر في الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، لا، سهر في الترحيب وفي الدوران وفي هذه البطولات بين الصخور والرمال. وأين هم في الصباح؟ يشهدون صلاة تشهدها ملائكة الليل والنهار، صلاة الفجر، لا، على الفرش تراهم نائمين. ويضيع الصباح وما بعد الصباح، وربما ضاع الظهر ويستيقظون قرب المساء، ثم يحيون الليل الذي هو سكن بالحياة التي تضرهم وليست حياة تنفعهم، والنهار الذي هو معاش بالغفلة التي تضرهم. أين هؤلاء الشباب؟ والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت ألما من الحرمان، لكن القلوب، قلوب كثير من الشباب، أصابها نوع من الشلل. نخشى أن لا تفيق إلا بصدمة كهربائية. إن بعض الأمراض، إن بعض الأعضاء الضعيفة في جسم الإنسان، يد ضعيفة، رجل ضعيفة، ربما تحتاج إلى شيء من التدليك الطبيعي والعلاج الطبيعي حتى تقوى. وبعض الأعضاء الضعيفة ما ينفع فيها التدليك، ينفع فيها صعقة كهربائية حتى تستيقظ، حتى تعود الحياة إلى هذه العضلات وإلى هذا العصب وإلى هذه الشعيرات الدموية فيها. فنحن نريد من شبابنا أن يفيقوا قبل أن يحتاجوا إلى إفاقة بالصدمات الكهربائية. ولن تكون الصدمة الكهربائية عدوانا من أحبابهم الدعاة، ولن تكون شرا نتمناه لهم، ونخشى أن تكون مصيبة تحل بأحدهم. أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلا يدوم على الإحسان إمكان. اليوم أنت تملك ساقين تسابق بها الخيل وتتخطى بها الريح، فما يدريك أن هذه الساق تمضي معك وتستمر قوية سليمة لتتخطى بها إلى المساجد وإلى أماكن الطاعة. كم من شاب في عداد المعوقين الآن يتمنى أيام كانت قدماه تحمله، يقول يا ليتني مشيت عليها إلى المساجد، يا ليتني مشيت عليها إلى حلق الذكر ورياض الجنة، يا ليتني مضيت عليها إلى مواقع ترضي الله عز وجل. حتى إذا ابتلاني الله بما ابتلى وقدر ما قدر من هذا الشلل، كتب لي ما كنت أعمله صحيحا مقيما. لو أن رجلا أصيب بشلل أو عاهة أو مصيبة، وكان قبل أن يصاب بهذه العاهة كان قبل ذلك مديما على استخدام جارحته في الطاعة والعبادة، فإنه بعد أن يصاب تمضي له الحسنات وتستمر له الدرجات، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض المسلم أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض المسلم أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني رجل تعود قيام الليل فأصابه مرض، نقول له اطمئن، إن أجر التهجد يكتب في صحيفة أعمالك ولو كنت على فراش المرض. رجل تعود أن يعتمر أو أن يحج كل عام، ولكن حال دونه ودون الحج والعمرة مصيبة مالية أو بدنية، نقول اطمئن، فإنها مكتوبة في موازين أعمالك، لأنك يوم أن كنت قويا صحيحا قد مضيت على هذه الطاعة، فالآن تكتب لك، وإن لم تفعلها ولكنك تفعلها بنية شهادة. أما الذي كان أيام قوته وعنفوان شبابه وربيع عمره كان يملك قوة لكن ما سخرها في طاعة ولا في حيلة الذكر ولا في رياض الجنة ولا في مجالسة الأخيار والدعوة، وإنما سخرها في صعود وهبوط وسفر وعودة وسهر وغفلة ونوم عن عبادة وذهاب وإياب ومعاكسة ومشاهدة وجلوس وقهقهة وسخرية وضحك وتحدي واستهتار. فحينما يصاب بمصيبة أو يبتلى ببلية، فما الذي يريد أن يكتب له من العمل الصالح؟ ما الذي يريد أن يكتب له من عمل العمل الصالح؟ إن من نعمة الله أن الإنسان إذا أذنب كتبت سيئة واحدة، وإذا أصابه بعد الذنب ما أصابه فلا تكتب بقية السيئات إلا سيئة كان يدعو إليها، كان يروجها، كان ينشرها، فعليه وزرها وأوزار من عمل بها إلى يوم القيامة. مثال ذلك، ما هي السيئات أو مثال للسيئات التي إذا مات صاحبها عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ هذا مثال وليس من الخيال بل من الواقع. رجل كان يملك محل كبير، عدد من الفتحات، ماذا يبيع في هذا المحل؟ يبيع أشرطة لأفلام الفيديو، هندي ومارجس هندي ومصارعة حريف وهبال وجنون وحب وغزل ودشارة وذلة حياة ومصائب متعددة. المهم أن هذا الرجل كان تاجرا من تجار محلات الفيديو، وربما بلغت الأشرطة الأصول التي عند في ذلك المحل أكثر من 130,000 أصل، 130,000 أصل شريط فيديو. كتب الله أن سهام المنية وملائكة الموت تحل في داره وتأخذ برقبته وتنتزع روحه. فما الذي حصل؟ كنا نظن أو يظن أن الورثة من بعده يقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا والدنا مات ولكن خلف معصية، خلف كبيرة، خلف فسادا، خلف انحرافا، فلعلنا أن نعالج وضعه، لعلنا أن نعالج وضعه وأن نحرص على أن نفعل حسنات تكفر سيئاته. فماذا، فما الذي كان من الورثة؟ كانوا أذكى من أبيهم في هذا الضلال، قالوا: لو أننا بعنا محل الفيديو ما يجيب قيمة، طبعا لأن قنوات الدش قد هبطت أسعار محلات الفيديو، شر يهون شرا، كما أن NBC FM خربت على تسجيلات الأغاني، فكذلك قنوات الدش خربت على تسجيل محلات تجارة الفيديو، ولأن فيها من الفساد ما يوجد في المحلات وأكثر وأشد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحاصل أن الورثة بعد أبيهم ماذا فعلوا؟ قالوا: لو بعناه ما جاب قيمة، ولو صفينا الأشرطة ما حد يشتري أشرطة، نبيع الأجهزة، نجبل المحل، الديكور، اللوحة، الشهرة الإعلامية، ما صار شيء. الحل: يلا يا شباب، فليضع كل واحد منا يده في يد الآخر، ولنتعاهد ولنتعاقد ولنعقد بالخناصر والأكف أن نحفظ هذا الكنز الثمين والميراث والرسالة التي كان والدنا مستمرا عليها، فنمضي ويستمر المحل والريع نتقاسمه مجتمعين. يعني كان المتوقع أن هؤلاء يقولون أبونا مات. فرق بين والله مات الشيخ عبد الله الجار الله العام الماضي ليلة 27 ليلة 27 ولما مات الشيخ عبد الله الجار الله ماذا خلف؟ عشرات إن لم تكن مئات الرسائل من الكتب والنشرات والكتيبات والمذكرات كلها في الدعوة وفي الطاعة وفي العبادة والإنابة والتوبة والإرشاد والتحذير والنصيحة كلها قال الله قال رسوله قال السلف العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. فهنيئا له بهذا الميراث الذي خلف. لكن صاحبنا الذي نتحدث عنه نسأل الله أن يعاملنا وإياه بعفوه، فإن رحمة الله واسعة لا يضيق بها ذنب عبد مهما عظمت ذنوبه. صاحبنا هذا الذي مات مات عن كم؟ عن كتب؟ عن طباعة مصاحف؟ مات عن أسلام الفيديو الخليعة الماجد، وأولاده من بعده يشغلون المشروع ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا نوع واقعي ومثال واقعي للسيئات التي ذنبها يستمر على صاحبها بعد فراقها أو بعد رحيله عنها بموت أو بغيره. فالعاقل أيها الأحباب يحرص أن يقدم عملا ينفعه بعد موته. وحينما ننادي شبابنا نقول لهم اغتنموا هذه الأوقات واغتنموا ما جعلكم الله مستخلفين فيه، فإن الله عز وجل سائلكم عن هذه النعم التي أنتم فيها. يا أحبابي أتظنون أننا خلقنا من أجل أن نشرب وأن نأكل وننام؟ أتظنون أننا خلقنا لهذه المتع والملذات؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا كلام الله. فتعالى الله، يعني الله أجل وأكرم من أن يخلقنا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ما ظنكم لو أن رجل تاجر من التجار استخدم 1000 عامل من كوريا و1000 عامل من اليابان و1000 عامل من الصين 3000 عامل وحطهم كمباد وبواقع شركات، ثم بعد ذلك لما جاءوا واجتمعوا ما أعطاهم عمل معين، طلعوا لهم تأشيرات وفيز ونقلتهم الطائرات واستقبلهم العلاقات العامة في الشركة، ثم جابوهم ودخلوهم في المخيمات والكمباد وتركوهم هكذا. سبحان الله، 3000 عامل بكل تكاليف استخدامهم ونقلهم وتذاكرهم وتأشيراتهم، ثم بعد ذلك تتركهم عبث وسدى؟ هذا مجنون، هذا ليس برجل أعمال، هذا ليس بتاجر، هذا ليس بمخطط أبدا. الواحد ما يستخدم عامل براتب 500 ريال إلا وقد أعد له 1000 شغلة، إن عجز عن هذه أشغله في الأخرى، صحيح ولا لا؟ فإذا أتظنون أن الله خلق هذا الخلق بمليارات البشر عبثا هكذا بس يخلقوا يأكلوا ويشربوا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أيها الأحبة، إننا نغفل عن قيمة الزمن، والواقع يؤكد أن كثيرا من إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات غافلون عن إدراك قيمة العمر وهذه الدقائق والساعات. إن الكثير غافلون عن إدراك الحكمة من وجودهم في هذه الحياة. نعم، إن الشيوعيين والدهريين والذين لا يعلمون لأي حقيقة وجدوا يجهلون ذلك، لكن المسلم يعلم. ذلك الإلحادي المستهتر المستهزئ الذي يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا، إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. وعمرك ما تدري ولن تدري إن لم يكن لك دراية من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكننا ندري من أين جئنا، وندري إلى أين نتجه، وندري ما الذي ينتظرنا إن أحسننا العمل، وندري ما الذي ينتظرنا إن أسأنا السعي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، أيها الإخوة، قولوا للشباب أننا جميعا سوف نحشر بين يدي الله عز وجل، ولن يمر أحد إلا وسوف يسأل. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه. والله إن أناسا أذكر من سنين طويلة، من قرابة 17 سنة أو 18 سنة، كنت صغيرا، فأذكر أن رجلا كان يزور أحد أقاربي، والذي يشد انتباهي أن هذا الرجل على كبر سنه كان مشجعا هلاليا متعصبا، يموت في الهلال ويصبح على الهلال، ويسره ما يسر الهلال ويسوءه ما يسوء الهلال، وكأنما هو على حد قول القائل: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. اللي يقول الهلال على عيني ورأسي، أظن يصبون الزنجبيل عشان الزنجبيل أصفر والنطراوية أصفر، ما يشرب أبدا أكيد. العجيب، قبل شهرين أو ثلاثة كنت في مناسبة زواج، فقابلت الرجل، وإذ الرجل قد كبرت به السن، وسألت واحدا: قلت فلان أهو صاحبنا الذي كان هلاليا حتى الموت؟ قال: هو هو. قلت: ولعله إن شاء الله بعد هذه السنين الطويلة قد أفاق وعلم أن هذه الأندية كلها، بل المنتخب، لن يدخله الجنة ولن يخرجه من النار، ولن يشتري له بيت إن كان ما عنده بيت، ولن يدفع له ضمان إن كان ما له ضمان، ولن يعطيه شيء إذا عجز عن امتلاك المال. هل لا يزال الرجل على طبيعته وسجيته؟ قلت: قال: بل وأشد. هذا عمره فيما أفناه. الصحافة الرياضية، ما الذي راح وما الذي حصل وما الذي جاء وما الذي ذهب وما الذي عزل وما الذي فعل وما الذي قدر وأي عقد حصل وأي وأي. بالله يا محب، بالله يا مسكين، عمرك أفنيته في هذه الرياضة، فهل ستنفعك عند الله عز وجل؟ وآخر عمره أفناه في السامري، فما يسمع بضربة طارم عند جمر من النار إلا جاء وطبلته معه يسخنها قبل أن يستنزل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأناس قد بلغوا من الكبر عتيا ومنذ شبيبتهم إلى هذا اليوم، وهم لا حول ولا قوة إلا بالله، مشغولون والله بهذه البلوى. الحمد لله، قولوا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلنا على كثير من الخلق تفضيلا. لا تظن أن هذا ضربا من الخيال، بل هو موجود عند طالبه عمره أفناه. هناك من أثنى عمره في رياضة، بعضهم من أثنى عمره في عرضات سامر، وبعضهم أثنى عمره في فن طرب، وبعضهم أثنى عمره يغرون في بداية المسلسل مع الممثل القدير. وأي قدير؟ ولا الممثلة القديرة؟ وأي قديرة؟ عمر مضى في اللهو والغفلة ومقارفة المنكرات ومخالطة النساء والخلوة بغير المحرمات وأمور ومصائب لا ترضي الله عز وجل. هذا أسألكم بالله، إذا سأله ربه عن عمره فيما أفناه ماذا يقول؟ لعل فينا من يستيقظ، لعل في شبابنا من يتذكر، إذا سأله أو سئل يوم القيامة عن عمره فيما أفناه قال: أستغفر الله وأتوب إليه وأفني ما بقي من العمر، وأن كنت شابا العشرين أو أقل أو الثلاثين أو الأربعين أو الخمسين أو الستين، أفنيت عمري في طاعة الله. الدعوة إلى الله في شهود المساجد، في زيارة الأقارب، في صلة الأرحام، في التجارة الرابحة، في التجارة الحلال، في البيع والشراء، في طلب المعيشة، في الاستثمار المباح، يجوز للإنسان أن يشتغل بهذا ويتشرف به، لكن هذا الذي أفنى عمره في هذه المسائل ولا حول ولا قوة إلا بالله فهو خجلة الحال إن كان الإنسان يجيب بذلك. أيها الأحبة، إن كثيرا من الشباب تضيع أوقاتهم، ونحن حينما نتكلم عن الوقت لا نقول إن الواجب ألا يجعل الإنسان من نفسه لنفسه أو لأصحابه أو لأقاربه أو لأحبابه أو لأهله أياما أو أوقات أو ساعات يمرح ويتنزه ويخرج فيها للبرية ويتسفر ويتنقل ويتمشى ويتمتع بما أباح الله، لا نقول هذا، نحن لا نقول حرم على نفسك هذه المتعة الطيبة، لكن نقول الحذر من أن ينقضي أو تنقضي سحابة العمر في معصية الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تضيع هذه الأوقات على كثير من الناس، بعضهم معروفين ومشهورين في الليل ليالي الشتاء البلوت ساخن، ليالي الصيف البلوت ساخن، لو جمعت ساعات البلوت من عمره لوجدتها أخذت جزءا لا بأس به من عمره. فهذا إذا سئل يوم القيامة عن العمر، جزء من العمر في النوم، وجزء من العمر في البلوت، وجزء من العمر في الغدو والرواح والذهاب والإياب، فهل لم يبقى للعبادة والطاعة إلا أقل القليل من الساعات والدقائق؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان العلماء يتمنون زيادة الوقت مع عنايتهم وحرصهم على أوقاتهم. علامة الشام جمال الدين القاسمي رحمه الله كان في دمشق إذا مر على الناس وهم جالسين على المقاهي قال: آه لو أن الأوقات تباع وتشترى لاشتريت من هؤلاء أوقاتي. وعنده مشاريع سوف يملأ بها أوقات هؤلاء لو اشترى منه. لكن كثيرا من شبابنا اليوم يملون من الوقت، إذا أصبح جاء الآخر متى يجي الغدا ناكل نرتاح شوي، وإذا تغدى وجاء الظهر متى يجي العصر نطلع نشم هواء، وإذا لفلف بالسيارة العصر قال متى يجي الليل نسمر وننبسط، ولا قال وقت السمر والسواليف والهبال والأخبار قال متى يجي وقت النوم نرتاح، وهنا الأم جرى متى يأتي هذا ومتى يأتي هذا، وحلفت ألا أبتديك مودعا حتى أهيئ موعدا للقائي، أودع هذا لأستقبل هذا. وتلك والله مأساة تضيع فيها كثير من أوقات شبابنا. أيها الأحبة، نريد وقفة تأمل وتدبر لما نعيشه ويعيشه كثير من شبابنا من إضاعة للأوقات وتبذير للأعمار إلى حد جاوز السفر. أيها الأحبة، هذه الصحة والعافية التي في جوانحنا وفي جنباتنا، هذه الصحة في الأسماع والأبصار والأبدان، والله إننا ما عصينا الله إلا بطاعته ونعمه. توقع أن رجلا مشلولا، أو هل تتصور عفوا، هل تتصور أن رجلا مشلولا يرقص ديسكو أو بريك دانس أو باليه ولا روكي؟ أبدا، لأن الذين يرقصون يرقصون بنعمة الله في أقدامهم، ولو سحبت منهم نعمة القدم ما رقصوا. والذين يسمعون الحرام لو كانوا في معاهد الأمل للصم والبكم ما سمعوا هذه الملاهي. والذين ينظرون إلى الحرام لو أخذ الله أبصارهم ونعمة البصر ما كانوا ينظرون إلى الأفلام والمسلسلات التي لا ترضي الله عز وجل. إذن فما من عبد يعصي الله إلا بنعمة الله، أروني عبدا يعصي الله بنعمة من غير من عند غير الله عز وجل أبدا. إذن فلنعلم أنه مع زوال العمر وانقضاء العمر وضياء الوقت الذي سوف نسأل عنه أننا أيضا نعصي الله فيه بنعم الله فيه، نعصي الله فيه بنعم الله فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، إنك لترى في الحياة رجالا تخطوا عتبة الشباب وقاربوا الشيخوخة أو بلغوها، تراهم يعلنون الحسرة والندامة أنهم لم يأخذوا حبرهم، يأسفون أنهم فرطوا في حق أجسامهم فلم يرعوها حق رعايتها، فجنوا في ذلك فجنوا بذلك علة من الشبهة ومن الشهوة ومن الغفلة استحكمت في نفوسهم، حتى إن بعض الكبار قد بلغ 40 و50 ولا يزال يهجر الصلاة ولا يصلي. ولو كان في شبابه مصليا ما تركها بشيخوخته، ولكنه شب على ما نشأ عليه وبات كهلا وشاخ عمره فيما شب عليه وشاب في ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تصوروا ناس يبلغون 60 إلى الآن يشربون الخمر شرب مجانين ولا يشهدون الصلاة، وبعضهم يقول يكفيني صلاة الجمعة. يا حبيبي بلغت 60، قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 إلى 70 وقليل منهم من يجاوز ذلك. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 من عمره، يعني من بلغ 30 هذا صفة نصف العمر انتهى. قال بل ورقة الأخيرة من نصف العمر، فماذا قدمت في النصف الأخير؟ إن من شب على الطاعة شاب عليها. ولذلك تجد بعض الشباب يعني للأسف إن هذه أصبحت قليلة، قديما كنا نرى هذا الآن أصبح أمرا قليلا، أصبحت قضية قليلة أن تجد في المسجد شايب ينتظر من العصر إلى المغرب ومن المغرب إلى العشاء انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هذا الشايب إيش اللي خلاه يكيف في المسجد؟ إذا جلس دخل المسجد كأنه سمكة في ماء لا يريد أن يخرج منه، لأنه شب على الطاعة وشب على حب الصلاة. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه إلى آخر الحديث. أيها الأحبة، لو أن شبابنا تعلقوا بالمساجد ليكبرن بإذن الله متعلقين ببيوت الله يتعلقون بالرباط، لكن لما تعودت كثير من نفوس الشباب الغفلة عن الجماعة أصبح الواحد يكبر يكبر يكبر يكبر وما يزال في أنفة وفي ضيق من دخول المسجد. والله إني لا أحصي عدد الرسائل والمكالمات الهاتفية من فتيات متزوجات كل واحدة تقول هل يجوز لي أن أطلب الطلاق من زوجي، والأخرى تقول ماذا أفعل وقد بليت بزوجي ولي منه أولاد، والثالثة تقول قد أصبت بحسرة وملل وكآبة في معيشة كلهن يشكون شبابا ورجالا ما يشهدون الصلاة أبدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو شبوا على الصلاة، لو تعلقت قلوبهم بالمساجد، لو كثرت خطاهم إلى المساجد وتعودوا الرباط لوجدوا والله خيرا عظيما، ولكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. شبوا على الغفلة ومر الليل والنهار والشهر والشهران والسنة والسنتان وتوالت الأعوام وهم على هذه الغفلة، فلما شاب القذال واحدودب الظهر وذبل الجنبان وتغير وتجعد الوجه يريدون أن يتجهوا إلى المساجد، لا تردهم شهواتهم، تردهم نفوسهم، تردهم أهواؤهم، يغلبهم شيطانهم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أيها الأحبة، ما أكثر الذين يندمون على ما مضى من أيام شبابهم، بل إننا والله ونحن الآن في الثلاثينات إن الواحد يندم على الفترة اللي مضت من 20 إلى 30، كيف راحت 10 سنوات من زهرة العمر الذهبية لم نستغلها الاستغلال الأمثل الأوفى، فما بالك بمن ضيع وضيع وضيع وغفل ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنا وإياهم على خطر أن تفاجئنا المنية ونحن لم نستعد استعدادا يرضي الله عز وجل ويجعلنا ممن يفوزون بجناته ومرضاته. أيها الأحبة، إن للزرع والبذر موسما معينا، فإذا جاء وقت الحصاد فإن الزرع لا ينفع حينئذ، إذا جاء وقت حصاد البر ما ينفع لتبذر الأرض الشغل الرشاش، للبذر والزرع وقت وللحصاد وقت، فلا بد أن تعلم أنك ما دمت في مرحلة الشباب فإنك في مرحلة البذر وفي مرحلة الزرع، ومن زرع البذور وما سقاها فأوه نادما وقت الحصاد. إن الذي يأتي يوم القيامة وقد ضيع هذا الشباب في المعاصي والسيئات وقد غفل عن الصالحات هو المفلس حقا والخاسر حقا، وعليه أن يبادر نفسه قبل أن يفاجئه الأجل أو يحل فيه ما قاله الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ بالصور فلا أنسى، لا جنسية لا تابعية لا جواز لا إقامة لا قبيلة لا فخذ لا أسرة لا عائلة لا هوية لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذن إيش القضية؟ أموال ما تنفع، أنساب ما تنفع، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. إذن إيش اللي ينفع؟ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الله يجعلنا وإياكم منهم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ماذا يجيبون؟ ماذا يقولون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقول الله فيهم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أيها الأحبة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس. ولماذا قال النبي اغتنم؟ لأن الغنيمة أمر يفوت إذا لم تبادره بالسعي، إذا لم تبادره. الغنيمة وين؟ في المعارك. واعلموا أن ما غنمتم من شيء، الغنيمة تحتاج إلى كر وفر وسعي وإقدام وإقبال وعناية وحرص، تجاهد عدو حتى تقتله وتهلكه وتفوز بالغنيمة بعده. فكذلك الغنائم الخمس يبينها لنا صلى الله عليه وسلم بقوله اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس والحديث صحيح. فكم من عبد وكم من شاب وكم من رجل وكم من امرأة الآن هم قادرون على المسارعة إلى الخيرات، قادرون على التوبة، قادرون على الإنابة، قادرون على العمل الصالح، وهم الآن عنها قاعدون. وذلك والله عين الغبن، لأن الغبن الذي يغبن فيه الناس اليوم هو غبن في الصحة وغبن في الفراغ. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أما الصحة وين تضيع؟ في اللهو والغفلة والمعاصي. والفراغ وين يقضى؟ أيضا فيما لا يرضي الله عز وجل. فيأتي الإنسان يوم القيامة ذلك القوي النشيط حمال الأجسام يسبقه النحيل الضعيف المريض، لأن هذا النحيل الضعيف المريض قد سخر القليل الباقي من صحته في طاعة الله عز وجل. وذلك القوي صاحب كمال الجسم قد ضيع هذه العافية والقوة في معصية الله عز وجل. وربما يأتي الرجل المشغول بلقمة العيش منذ أن تطلع الشمس إلى أن تغيب، يأتي وقد سبق ذلك الفارغ الذي ما عنده شغل يشغله، لكن لأن الفقير المشغول أو ذلك المشغول قد أنفق وأمضى وصرف البقية الباقية من وقته في طاعة الله عز وجل، وذلك المتفرغ قد ضيع الوقت وجعله في معصية الله سبحانه وتعالى. نقول أيها الأحبة، إننا نحذر إخواننا وأنفسنا وشبابنا ألا نغبن في صحتنا فتضيع القوة في غفلة وفي معصية، وألا نغبن في أوقاتنا فيضيع العمر من غير أن نجني منه أرباحا في العمل الصالح ودرجات تقربنا إلى مرضاة الله عز وجل. ونقول لكل واحد منا ما قاله الشاعر قديما: تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، وتب مهما جنيت وأنت حي، وكن متنبها قبل الرقاد، ستندم إن رحلت بغير سعي، وتشقى إذ يناديك المنادي، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ إذا أدرك شبابنا هذه القضية وعرفوا أن الله عز وجل قال: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسوف نيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. من أي الفريقين أنت أيها الشاب؟ أفمن يرضى لنفسه مخالطة الأشرار وأصحاب السوء أهدى، أم من لا يرضى إلا بمخالطة الصالحين والأخيار؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أفمن ثقافته المجلة الخليعة والفيلم الماجن أهدى، أم من اشتغل وامتلأ قلبه بالقرآن والسنة وكلام أهل العلم؟ أفمن يعيش ليأكل ويشرب وينكح وينام ويخدمه أنه مسلم ويتسمى باسم الإسلام، أهذا أهدى أم من يعيش لهذا الدين ويعيش لهذه العباد؟ إن الإسلام يخدمنا ونحن قل أن خدمنا الإسلام أيها الأحبة. الإسلام يخدمنا ويعطينا ويمنحنا، لكن نحن ماذا قدمنا للإسلام؟ أنا أعطيك أقرب مثال على ذلك. لو أن حصل لا قدر الله حادث لرجل على الطريق، وجاء واحد قال: يا أخوان، في رجل شاب حصل له حادث وعنده نزيف ومحتاج إلى تبرع بالدم، يلا يا أخوان تبرعوا له، أنا واثق تمتلي سيارة كلها تبرع له. ليش؟ لأنه مسلم، لأن الإسلام خدمه. لو قلنا: يا أخوان، في قطعة كافر مدهوس الحين وعنده نزيف، من يقوم يروح له؟ قال: خله كافر، أنا ملزومة أنقذ، يعني أنقذ نفسا لتصبح صحيحة فتعبد الصليب ولا تعبد الله عز وجل. إذن الإسلام خدمنا ولا لا؟ نحن باسم الإسلام أكلنا وشربنا وحققنا وأنعمنا وحصلنا خيرا كثيرا، فماذا قدمنا للإسلام؟ أحد الأخوان في زغرب في المركز الإسلامي في كرواتيا بجوار البوسنة يقول: جاءنا ذات مرة الشاب بوسنوي، يقول بلغته البوسنوية وكان المترجم موجود: هل يوجد أحد من شيوخ العرب أريد أن أتكلم معه؟ قال: فجيء إليه برجل من الشباب فيه خير نحسبه ولا نزكي على الله أحد، قال: فجئنا به إليه. فقال: يا أخي تعال، هذا كان في بداية غزو الصرب للبوسنة، قال: يا أخي تعال، أنا مسلم، جاء الصرب واغتصبوا أخواتي وأحرقوا بيوتنا وطردونا وشردونا وفعلوا بنا الأفاعيل، وأنا مسلم أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا أعرف عن الإسلام إلا هاتين الكلمتين، فيا أخي علمني شيئا عن هذا الدين الذي أقتل لأجله، علمني شيئا عن هذا الدين الذي يحرق بيتنا لأجله، علمنا شيئا عن هذا الدين الذي يعتدى علينا لأجله. أنا أريد أن أقاتل هؤلاء الكفار، أقاتل هؤلاء الصرب، أقاتل هؤلاء النصارى حتى أموت، لن أتركهم، لكن علمني. الآن لو أتينا إلى شاب في سجن المخدرات وقلنا: تعال اكتب لنا 10 صفحات عن الإسلام، لكتب 50 صفحة عن الإسلام. فهذا بسنوي لا يعرف عن الإسلام إلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول علموني عن هذا الدين الذي أقتل لأجله حتى أقاتل على بصيرة وأستمر من أجل هذا الدين. وكان بإمكان هذا الشاب البسنوي أن يقول للصرب كيف ماذا تريدون؟ نعلق الصليب، نصلي لليسوع، ننحني للقداس، نسوي التعميد، نسوي صلاة الكنيسة ونرتاح من الهم والغم، لكنه مصر على الإسلام، ومن أجل الإسلام الذي لا يعرف عنه إلا هاتين الكلمتين يتحمل هذه التضحيات. فنحن يا معاشر الشباب الذين نعرف الكثير الكثير عن الإسلام في الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وأمور كثيرة في العلاقات والعبادات والأخلاق والمعاملات والعقائد وأشياء كثيرة، ماذا قدمنا لهذا الدين؟ جهلة لا يعرفون عن الإسلام إلا كلمتين يقاتلون من أجله، ونحن أقل شاب فينا يعرف عن الإسلام الكثير، لا يقدم من أجل الإسلام التزاما، لا يقدم من أجل الإسلام توبة، لا يقدم من أجل الإسلام تضحية، لا يقدم من أجل الإسلام يقظة في مواجهة هذه الحرب المسعورة علينا. لسواد أعيننا أعداء الإسلام يخسرون نفقات المحطات الأرضية والأقمار الصناعية المستقبلة والمرسلة مجانا، لسواد أعيننا يبثون علينا عبر هذه القنوات، لا، حتى يظل الضال ضالا والفاسق فاسقا والمنحرف منحرفا والغبي غبيا والجاهل جاهلا. المهم ألا يستفيق الشباب والرجال والنساء إلى الإسلام، المهم ألا يعود ألا تعود هذه الأمة إلى الإسلام. إن أعداء الإسلام، وقالها أحد البريطانيين الخنازير، قال إن هذا المارد يعني الإسلام سوف يعود ويستيقظ عن قريب، ونحن لا نملك أن نرد يقظته، لكننا نملك أن نخدره لنبطئ ساعة يقظته. نحن لا نملك أن نرد هذا المهرج. بل اليهود الذين عجزت أمة الإسلام وقد بلغت المليارات أن تسحقهم وهم لا يجاوزون 17 مليون في العالم، والشكوى إلى الله عز وجل، وإلا والله لو يفتح الطريق إلى هؤلاء الخنازير أن تجد الشباب مستعدين يموتون ويريقون الدماء من أجل أن يذبحوا اليهود ذبح السكت والنعاد والشيعة. لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. سيأتي اليوم وانتظروا إنا منتظرون. يقول أحد المسلمين ليهودي من اليهود، سيأتي اليوم نقاتلكم فيه وسوف ننتصر عليكم. فقال اليهودي نعم صدق، ستقاتلوننا وتنتصرون علينا، ولكن ليس هذا الجيل الذي أنتم منه هو الجيل الذي ينتصر علينا. جيل الأغنية والتمثيلية والدش والمسلسل والغفلة والزمر والطرب والكأس والمعاكسة والمرأة والعبث في الخارج والربا والخنة والمعاصي والضياع، ليس هذا الجيل الذي سوف يطرد إسرائيل، يطرد اليهود من فلسطين، لكنه جيل العباد الزهاد الصالحين، أسود في النهار رهبان بالليل، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، رقاق إذا مد جزارنا نصبنا محاربنا للحزم، وجند شداد إذا رامنا عدو رأى أسدنا لم تهن. هذا هو الجيل الذي سوف يفتح فلسطين وسوف يفتح القدس ويردها ويرد غيرها من بلاد المسلمين إليهم. نقول يا شباب الإسلام القضية أكبر من أن تضيع في حب فتاة عبر رسالة أو مكالمة، والقضية أكبر من أن تضيع الأيام في متابعة مسلسل ونعرف في الحلقة الأخيرة هل تزوجها أم طلقها، وهل وجدها أم فقدها، وهل انتصر عليه أم انتصرت عليه. القضية أكبر من أن تضيع الأمة في هذا الهراء والضياع. لكن من يوقظ الأمة؟ من يوقظ الشباب من هذا النعاس وهذه المؤامرات؟ ومكروا مكرا، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال إنهم يكيدون كيدا، بل مكر الليل والنهار مكر عجيب يخططه أعداء الإسلام وأذنابهم، والشباب ينقادون في هذا المخطط. كم نتمنى أن نعيش بعزة، كم نتمنى أن نعيش بتميز. الآن من صور، وأنا يعني افهموا كلامي جيدا حتى لا تقولوا هذا الشيخ مسكين ضيع صار يحرم الهوبر والبيزا إن والبيزا هس والكلام الثاني ها والمكدونالد. الآن شف لو جاب أفضل مطعم أكلات شعبية نظيفة ذات قيمة غذائية عالية، مو اللي يسمونه فود وذاوت فود، طعام بلا طعام، ها؟ لو تجيب أفضل الأكلات أعرض عنها شبابنا إلى هذه الأكلات التي لا تجد فيها من القيمة الغذائية شيء. إيش السبب؟ هناك تيار تغريب الأمة وتغريب الشباب. انظر إلى ملابس الشباب، انظر إلى بنطلوناتهم، ترنجاتهم، الفنائل الرياضية، القبعة اللي توضع على الرؤوس، الكلمات اللي تكتب على الفنائل، العبارات اللي تكتب على زجاج السيارات، تجد هناك اتجاه تغريبي لهؤلاء الشباب. نحن نتمنى أن شبابنا يرون الغرب كالعذرة والخنزير. قديما فيما مضى، نعم كان في عصر الخلافة العباسية والأموية وغيرها كان يوجد بستاق ويوجد أهل معاصي، يوجد شربة خمور، لكن ما كان في قلوبهم شيء من المحبة أو المودة للغرب والكفار، ما كان في قلوبهم تنازل أن ينظر إلى الغرب والكافر نظرة احترام وتقدير، ما كان يرضى أن يعتبر هذا الكافر شيء. اللهم إلا إن كان ذمي فلح حقوق أهل الذمة بس. لكن مصيبتنا الآن أن الشاب يدرس في الصباح التوحيد والفقه والحديث والثقافة الإسلامية، وفي المساء تجده مولع بالرياضة الغربية والملابس الغربية والأفلام الغربية والأغاني الغربية والموسيقى الغربية، وهذه المصيبة التي أورثت في نفوس الشباب هذا التغريب وهذا الاتجاه. والقضية قضية ولاء، والخطر على جيل الأمة أن يكون جيل يعيش في بلد وولاء أهل بلد آخر، أن يعيش في بلد وانتماءه إلى بلد آخر، وإن لم يصرح بهذا لكن الخطورة أن يكون هذه الفيروسات وهذه الأمراض قد دخلت في العصب والشعيرات الدموية ونياط القلوب وخفقات الأفئدة، وشبابنا ونحن لا نعلم. نحن نريد شباب يعتزون بالإسلام. يعجبني موقف يذكرون فيه أن شابا كان ثريا منعما مدللا جيء ذات يوم برجل يصلح ديكور في بيته، فكان هذا الشاب جالس يتفرج على فيلم خليع وجالس مع الشلتة، وهذا الرجل قاعد على السلم يشتغل. فالظاهر في لقطة من لقطات الفيلم، لقطة وإن كانت خليعة لكن فيها شكل مضحك، وكان هذا الذي على السلم في عقيدته خلل أو ينتمي إلى النصيرية تقريبا، فالتفت يضحك مع هؤلاء الشباب الجالسين وقال هذا كنا ابن تيمية، لأن النصيريين يكرهون ابن تيمية تماما، يكرهون الكراهية الشديدة، حتى في زمن من الأزمان قيل إن واحدا من الشياطين قال جيبوا لي ابن تيمية حي ولا ميت، قالوا هذا ميت من سنين، ميت من سنين 720 هجري مات، بنجيب لك من الحين. فالحاصل أن هذا الذي يعمل في السقف أو في الديكور استهزأ بابن تيمية، ففي تلك اللحظة قام ذلك الشاب الذي يجلس ينظر إلى هذا الفيلم وأصبحت يقظة، لأنه ضرب ضربة في صميم مثله ومبادئه وقيمه وقادته الأوائل، فأخذ الحذاء وقام يضرب ويطرد وينطم على وجه ذلك العامل إلى أن أخرجه. قال معاذ الله بن تيمية إذا كان هذا المجلس أورثنا وجعلنا نصل إلى هذه الحالة من سبع علماء الإسلام وجعل هؤلاء يتجرؤون علينا، انتهت القضية، وكانت فكرة بعد سكرة، وكان أمرا بعد خمر، وكانت يقظة بعد غفلة. نحن نريد من شبابنا يقظة، نريد من شبابنا عزة، نريد من شبابنا أن لا يروا الغرب إلا كالأحذية، ونريد منهم أن يسابقوا الغرب في التكنولوجيا والعلوم التطبيقية والاختراعات. لا يكفي أن نسخر بالغرب وأن نستهزئ به ونحن فقط ما نملك إلا سب الغرب وشتيمته، نريد أن ننافسهم في الذرة والإلكترون، وبما استطعنا من جد ومثابرة واجتهاد، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا أمر نريده من شبابنا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الشباب اليوم يكدحون، لكن بعضهم يكدح ثم سعي في غضب الله، وبعضهم يكدح وسعي في طاعة الله ومرضاته. فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الأمر بين أيدينا، إن شئنا أن نكون ممن يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله عز وجل، فإن الله رؤوف بالعباد، يقبل توبة عبده ولو أسرف على نفسه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن أعرض ونأى بجانبه وغفل وأصر على معصيته وسوف وقال بعد أن نشيب وبعد أن نكبر لعل وربما نتوب، فقد تفاجئه المنية يا غافلا عن العمل، وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ختاما أيها الشباب، انصحوا وذكروا من تعرفون من وراءكم من الشباب أن تحذروا من جلساء السوء. كم من شاب كان عابدا فأصبح فاجرا بسبب جليس، كم من شاب كان عفيفا فأصبح داعرا بسبب جليس، كم من شاب كان طاهرا فأصبح مدمنا بسبب جليس، كم من شاب كان غيورا فأصبح ديوسا بسبب جليس. الله الله، اصطنوا والتفتوا وانتبهوا لهؤلاء الجلساء، لأن الفساد لا يقع فجأة. ما في شاب يحاكم في الزنا يقول والله كنت ماشي ذاك اليوم ولقتني امرأة ثم رمت بي أو رميت بها فزميت بها. لا، خطوات، أولها الجليس أو النظرة أو السهام التي يقذفها الشيطان لتقرب إلى هذه المعصية. ولذلك قال الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قبل الزنا نظرة وابتسامة، كما قال الشاعر خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. أيها الشاب، قل لمن تعرف من هؤلاء الشباب الضالين عودوا إلى الله عز وجل قبل أن يقف الواحد ويقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، قبل أن يقول ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إن أخطر ما على الشباب اليوم رفقاؤهم الذين يزينون لهم المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واختر من الأصحاب كل مرشدي، إن القرين بالقرين يقتدي، إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. أود أن نكمل هذه المحاضرة حتى لا أطيل عليكم في مناسبة أخرى، عسى الله أن يجعلها قريبة بمن منه وكرم، ونجعل ما بقي من الوقت للأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله فضيلة شيخنا ومحاضرنا الشيخ سعد الغريث أعظم الجزاء. والآن نأتي إلى دور الأسئلة، خاصة ما يتعلق بالشباب وبالمخيمات، لأن الأسئلة الفقهية جعلناها إن شاء الله غدا، لأن هنا أيضا سيحضر غدا محاضرة لأحد علمائنا الأفاضل وهو فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك أثابه الله. فضيلة الشيخ سعد بارك الله فيكم، لسان حال بعض الشباب في المخيمات يقول خرجنا إلى هذه المخيمات للترفيه والمرح والسعادة، ولكن مع الأسف الشديد نضيع الصلوات، سهر في الليل ونوم في النهار، نرجو التوجيه. أيها الأحبة، إن كثيرا من الشباب يقعون في معصية الله وسخط الله وغضبه، ولكن لا يصارحون أنفسهم ويصدقون في نقد بعضهم لبعض، والمجاملة تغلب عليهم فيقولون نخرج من أجل النزهة ونخرج من أجل الترفيه البريء. نحن لا نقول عيب ولا حرام على الإنسان أن يخرج النزهة، ما الذي يحرم عليه؟ يحرم عليه إنك توسع صدرك في مخيم في استراحة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ ما أحد يحرم عليك هذا، لكن حينما تجد أن هذا العمل قد أفضى بك إلى ضياع الواجبات وفعل المحرمات، فاعلم أن هذا عمل يضرك ولا يسرك. وهل هناك ما يمنع أن تتواصوا قبل أن تخرجوا إلى المخيم بضوابط، أولها إذا دخل وقت الأذان فلان يؤذن وفلان يصلي الفجر، فلان يوقظنا لصلاة الفجر، من والله نسهر الليل ثم نصليها إلا الضحى أو الساعة 10-11، وبعض الشباب للأسف ما يصليها، وبعضهم لو دخل عليهم بعض الشباب لو دخل عليهم طالب علم ولا شاب بخير بينصحهم بكلمة، يعني الليل وأنهم سهرانين 4 أيام 5 أيام في هذا المخيم يستمتعون ويمرحون، لو دخل عليهم واحد يعطيهم كلمة توجيهية نصيحة إرشاد لمدة 20 دقيقة قال يا الله حتى في البر نلقى مطاوعة، سبحان الله العلي العظيم. طيب يا أخي الحبيب وين تبي تلقاهم فيها في المقبرة؟ الأموات ماتت، أنت المحتاج إلى النصيحة، ثم اسمع ولا تجعل الشيطان حجابا بينك وبين النصيحة. بعض الناس حينما يأتي أحد ينصحه يقول لك إلا 20 دقيقة بيبربر هالشيخ، تحمل بس لين يتوكل على الله ثم انهى. وفي آذانهم وقر، وعلى أبصارهم عمى، وعلى قلوبهم أكنة، وما عنده استعداد يسمع كلمة. يعني ما يضيرك حتى لو الشيشة قدامك والطيران على يسارك والكمانجة وراك والعود على يمينك والتلفزيون قدامك، ما يضيرك انت، ركز بس ركز الكلام واسمع، ويجيب لك كلام خرافات ولا كلام حقيقي، هل هذا الكلام صحيح ولا كذب، هل هذا الكلام ينفع ولا يضر، هل هذا الكلام معقول ولا غير معقول. كثير من الشباب يحجب الشيطان عن النصيحة، يقول ليه بس خلاص ما يخلص اسمع يا رجل جادة نطوع، يلا شباب واحد وزي الورق تحت المسندة وانت بعد الشيشة شوي بعد الجوزة وطاف التلفزيون شوي اسمع نصيحة، مش نطوع ان قلنا له لا امتحن، يلا اسمعوها ربع ساعة وتوكل على الله واسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لا اسمع يا أخي، الطفيل بن عامر الدوسي كانوا يحذرونه يقولون انتبه إن قدمت على محمد فإن عنده كلاما ليس بسحر أشد من السحر يفرق بين المرء وزوجه ويجعل الرجل صابئا في دينه، فإن ذهبت إليه فاجعل في أذنيك قطنا، يعني انتبه تسمع له. فوضع الطفيل حطها القطن في أذنيه يوم قدم، قال والله إني لمن شعراء العرب وأعرف تجعل كهان وأعرف مليح الكلام من قبيحه، فلماذا لا أسمع منه؟ فإن كان حقا قبل وإن كان غير ذلك ردت. فجاء وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فقال زدني، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. لأن هذا بعض الشباب عنده فكرة أنه يؤجر الدور الثاني، الدور الثاني اللي هو عقله معطيه الشباب رئيس الشلة رئيس المخيم رئيس المجموعة، إن كان فلان هذاك التزم وتاب فالنبي نلتزم، وإن كان دج فالحم بنجج، وإن كان استقام فالحم بنستقيم. هذا جهل، لا يكون أحدكم إما إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، ولكن ليكن ذا رشد وعقل، فإن أساء أحسن وإن أحسن أعان على ذلك. فضيلة الشيخ سعد، آمل إعطاء برنامج يومي لنا في المخيم للشباب أو العوائل، آمل الإجابة على هذا السؤال، وذلك لأن كثير من المخيمات يضيعون الوقت. ينبغي أن يكون الإعداد المخيمات قبل وقتها، فإذا كان يوجد في المخيم سواء كان مخيم عائلي أو مخيم شباب، إذا كان يوجد فيه من العقلاء أو من طلبة العلم أو من الشباب اللي وإن كانت يعني أيا كان تخصصه ودراسته، إن شاء الله ميكانيكا ولا كهرباء ولا تنحير لحام ولا تمكرة، المهم عنده احترام لشخصيته وعقله ووقته، يجعل الوقت محدد، يعني احترام الزمن يجعل تجد لذة الوقت. النوم في هذه الساعة يطفئ نور المخيم، الجميع يستسلم للنوم. يجيك واحد يقول لك والله أنا ما جاني نوم إيش أسوي؟ نقول قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، قل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، قلها 100 مرة. لو تقولها 20 مرة جاء الشيطان قال بس نم يسدمك ويخليك تنام. هذا مجرب والله. يقول لي بعض الأخوان هذا شيء يعني ربما إحنا جربنا أيضا، يقول والله إن الإنسان أحيانا يرمي برأسه على السرير من أجل أن ينام، يجي الشيطان يطير عنه النوم ويسهره من أجل يضيع عليه الفجر، يقول ها تروح ولا تجيب المصحف أقرأ، يقول شوي إلا النوم جاء، مش بس تحط المصحف جنبك وإذا النوم ما جاك افتح المصحف، والله ما تقرأ صفحتين إلا تغط في نوم عميق، وهذا مجرب. فنقول يحدد وقت معين للنوم، تطفى أنوار المخيم، فالجميع ينامون وقت الفجر، يقوم أحدهم يؤذن، يصلون الفجر، يذكرون الله، يقرؤون قليلا من القرآن، يعودون للنوم إن شاءوا، إذا كانوا شباب يتدربون، ثم سيجدون لذة النهار بالاستفادة من الصباح. الشباب اللي يسهرون طول الليل ثم من آخر الليل من الساعة 2 الساعة 3 نوم وسحبة الفجر هذه مرحلينها ترحيل حسابات جاري مدين على الظهر هم اللي يقوموا الساعة 11 أحد لهم كسلان لو يطل في وجهه قطومة من خبث الرائحة فعلا والله مضيعت وقت والله ثم يقومون لا يشتهون الفطور ما يتمتعون بالغداء وما يصيبهم من العجز والكسل لكن شفنا شاطهم لما يستيقظون من الصباح يستمتعون بها والصبح إذا تنفس تنفس الصباح وصفاء الجو ونقاءه ثم الضحى فطور جميل ورياضة وشيئا من القراءة وقيلولة قبل الظهر والظهر إعداد للغداء وبعد العصر قراءة في كتاب ثم يوزعون أنفسهم فريقين أو ثلاث فرق إن كانوا يلعبون كورة ولا طائرة ولا كما المغرب قراءة العشاء لنفس البرنامج يجدون متعة مو بشرط كرة القدم أي ألعاب أخرى يعني أضف إلى كرة القدم ألعاب أخرى تمرينات تدريبات سيجدون وقتا كذلك الأسر عندهم المسابقات وعندهم الكتيبات وعندهم القراءة وعندهم الأمور النافعة وعندهم الحديث الطيب ما يقولون مجرد تقرأ كتاب يا نائم يا جالس أيضا شو أليف وشع الصدر وقصص الأولين والآخرين والمغازي وما حصل واللي راح من قريب والقبيلة الفلانية أيام الجاهلية وأيام كذا وش اللي حصل قبل فتح الرياض وأيام جراب وأيام كنزان وأيام شارك ما في مشكلة لكن أن يضيع الوقت بهذه الطريقة التي عليها كثير من الشباب والله من الإنسان يرضي بحاله نعم. فضيلة الشيخ شاب متردد في التوبة هل من توجيه إليه؟ لا تتردد يا أخي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض عدة المستقيم والله ما يرددك عن التوبة إلا الشيطان يريد أن يدرك منك ساعة لعل الموت أن يفاجئك فيها قبل أن تتوب وإن تبت إلى الله فأبشر فإن الله يفرح بك لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل ناقته وعليها طعامه وشرابه إلى آخر حديث إن الله يفرح بتوبة العبد وإذا تبت توبة صادقة أبشر فإن الله يبدل سيئاتك حسنات كل اللي راح لا تقول لي إيش اللي راح وبالمناسبة كثير من الشباب إذا أراد أن يتوب يروح عند أحد المشايخ يقول الله يا شيخ أنا سافرت كذا وسويت يوم كذا وصلحت يوم كذا وأخطأت وفعلت لا إذا تبت إلى الله استر لا تقول شيء لا تخبر بشيء أبدا لا تتكلم عما ستر الله لا تكشف أوراقا قد أودعها الله في كنف الستر.